بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع من دروس كتاب الصيام من بلوغ حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا قد بدأنا الدروس الثلاثة الماضية عن بعد في الأسبوع الماضي، وفي هذا الأسبوع نكمل إن شاء الله تعالى وما بعده حضوريا إن شاء الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتدت أيها الإخوة قبل بداءة كل درس أن أذكر فائدة أو موعظة أو استدلالا أو نحو ذلك، فأقول على بركة الله، وقد ذكرت هذا فيما مضى، أن المسلم وهو قد بلغه الله عز وجل هذا الشهر الكريم شهر رمضان يحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجمة، فنعمه سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وأذكر على وجه الخصوص ونحن في بدايات هذا الشهر الكريم خمس نعم لا أزال وسوف أزال أذكر بها في كل مجلس وفي كل مقام. أولها أيها الإخوة نعمة الإسلام والإيمان، احمد الله جل وعلا، أمن عليك ربك جل وعلا بهذا الدين، وقد ضل عنه فئام كثير من الناس، قال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وإذا أردت أن تعرف أخي المسلم جلال هذه النعمة وقدرها، فانظر في من حولك في هذا العالم المليء بمعبودات شتى باطلة تعبد من دون الله عز وجل، إذ لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وأنت بنعمة من الله جل وعلا، لا بنسبك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بجنسك، من الله جل وعلا عليك بهذا الدين فكنت من أتباعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما الموجب؟ قلنا: الله ورسوله. قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وصدق الله جل وعلا القائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النعمة الثانية هي نعمة الهداية والاستقامة، أمن الله عليك بأن تصوم هذا الشهر الكريم. فكم من مسلم على وجه الأرض لا بعضهم أو بعض المسلمين قد لا يصوم رمضان، إما عنادا واستكبارا وجحدا لهذا الركن، فهذه ردة عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية، وإما لأمر آخر، هذا أيضا أمر خطير، فأنت بهداية وتوفيق وإعانة من الله جل وعلا، من الله عليك وهداك فصمت مع الصائمين وقمت مع القائمين وأفطرت مع المفطرين، هذه نعمة كبيرة من الله جل وعلا. نعمة ثالثة أيها الأخ المبارك، ألا وهي نعمة طول العمر على طاعة الله عز وجل. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيده طول عمره إلا خيرا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. المؤمن كلما يزداد عمره كلما يزداد من الخير، قياما بالفرائض، الصلاة، الصيام وغير ذلك، يزداد من النوافل، هذا هو المؤمن الموفق. فأنت احمد الله جل وعلا على طول العمر، على الهداية، على الاستقامة. كم من شخص أمل بلوغ هذا الشهر ولكن لم يقدر الله جل وعلا له ذلك، فهو الآن في مهاد اللحود وفي ظلمات القبور، إن روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وأهل القبور كما جاء في الآثار يتمنون العودة إلى الدنيا ليقولوا لا إله إلا الله، ولذلك سماه أهل العلم الواعظ الصامت. القبر أيها الإخوة هو الواعظ الصامت، لا يعظك لا بكلام ولا بتوجيه، لكن رؤيتك هذه المقابر الصامتة التي لا يعلم ما بأجوافها إلا الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه يعظ المؤمن ويجعله ترتعد فرائصه ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى، ويحمد الله عز وجل أن أطال في عمره وأن مكنه من صيام هذا الشهر الكريم. هذه نعمة أخي المسلم. نعمة الرابعة أيضا هي نعمة الصحة والعافية، تصوم مع الناس وتفطر مع الناس، وهذه نعمة كبيرة، مع أن من ابتلي بأمراض ولم يستطع الصوم أجره على الله عز وجل، فقد ثبت في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن كون الإنسان أيضا ممتعا، كونه ممتعا بحواسه بجوارحه، يصوم مع الناس، يمسك بعد أذان الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن المفطرات، ثم يفطر كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الراوي عن ربنا جل وعلا أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، يصوم ويفطر مع الناس ثم يذهب ويصلي يقف على قدميه ممتعا بنعم الله جل وعلا، هذه نعمة كبيرة. احمد الله يا أخي وتذكر من هم الآن بيننا، قد يكونون الآن عندنا أو في بيوتهم أو في المستشفيات، يتمنى أحد أن لو ارتاح ساعة ساعتين يطمئن فيها ويرتاح، وأنت الآن ولله الحمد ممتع بالصحة والعافية. ولذلك لما أقام أحدهم أحد يعني الوجهاء وليمة ودعا الناس إليها، فالناس عادة إذا حضروا ولائم يمدحون، هذا يمدح اللحم، هذا يمدح الفاكهة، هذا يمدح ما أطيب كذا، ما إلا رجلا كان بجواره ما تكلم بشيء، فقال له يا فلان ما أطيب الطعام، يعني يريده يتكلم يعني يمدح الطعام، فقال يا فلان طيبته العافية. نعم إي والله طيبته العافية، لو أنك مريض محجوب قال لك الطبيب مثلا لا تأكل كذا كذا كذا ما تستطيع، لكن عافيتك صحتك ولله الحمد تأكله بهناء وبلذة، وأكرمكم الله وأكرم الملائكة يخرج منك أيضا بلذة وراحة، فلذته بدخوله كما أن لذته بخروج فضلاته، هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. إذن احمد الله جل وعلا على هذه النعمة. نعمة خامسة وبها أختم، ألا وهي نعمة الأمن والاستقرار. وليس معنى هذا أن المكان الذي ليس فيه أمن ولا استقرار أن أهله لا يصومون، لا، لكن أقول مما يعينك أيضا على الصيام أن تصوم مع الناس في هناء في أمن في استقرار، تخرج من بيتك تصلي مع الناس المغرب أو تفطر هنا في الحرمين الشريفين أو في غيرهما من بيوت الله عز وجل، تذهب ثم تعود وتصلي التراويح والقيام بأمن واستقرار، لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، هذه نعمة أيضا كبيرة، وقد ذكر الله جل وعلا بها في كتابه في مواضع، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الأمن أيها الإخوة، نعمة الاستقرار، يعني يأمن فيها العبد على دينه أولا ثم على نفسه ثم على أهله ثم على ممتلكاته ثم على استقراره، هذه نعمة كبيرة أيها الإخوة الأفاضل. إذن هذه خمس نعم، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن قام بشكر هذه النعم، اللهم اجعلنا ممن قام بها مع اعترافنا بالعجز عن شكرها، كما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله كيف أصبحت، قال أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. نعم والله إننا مغرقين، إننا مغرقون في النعم، غرقون في نعم الله، لا نعد ولا نح ولا يمكن أن تحصى نعم الله، ومع ذلك نحن نعترف أيضا أننا عاجزون عن الشكر. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا له. كما ذكرت أيها الإخوة في بداية الدرس في الأسبوع الماضي أننا يعني نقرأ في ما تيسر من الأحاديث في كتاب الصيام من بلوغ المرام، ونأخذ ما تدل عليه الأحاديث، يعني نحن لا نصب الفقه في السنة، لا، وإنما نأخذ السنة، نقرأ الحديث ونستنبط وندور في فلك ما دل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المنهجية الحقة في الدراسة وفي الشرح، أن كل فن يؤخذ من بابه الصحيح. مثلا ما كنا في التفسير كنا نتكلم فيما تدل عليه الآيات في هداياتها وفوائدها وأحكامها، وأيضا ونحن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتكلم فيما تدل عليه الأحاديث مع الربط ببعض أو بالمسائل المعاصرة في وقتنا هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. الحمد لله. أيها الإخوة، قبل أن نزدرف إلى يعني مدارسة ومذاكرة هذه الأحاديث، السبب في اختيار هذا الكتاب وهو كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر في أدلة الأحكام، أن هذا الكتاب يعد عمدة في أحاديث الأحكام، والمؤلفون والمصنفون في الحديث كتبوا في مجالات وفي مسارات معينة، ومنها ما يرتبط بعمدة الأحكام، ومن يعني أنسبها وإن كان الأوسع منها المنتقى للمجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية، لكن أقربها تناولا هو بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وقد ذكرت في هذا المقام عدة مرات أن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يخرج منه ومن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان يوصي أيضا رحمه الله بعد حفظ القرآن الكريم بحفظهما والعناية بهما. ولي أيضا علاقة على وجه الخصوص بهذا الكتاب، فهذه النسخة عندي من المرحلة الثانوية، يعني أذكر أن اقتنيتها في مرحلة ثاني ثانوي أو أولى ثانوي، مذ ولله الحمد يعني بدأنا نقرأ أو بدأت أقرأ عند المشايخ وأستفيد منه. فهذه النسخة يعني هي من أعز النسخ عندي، وحتى إنني كل ما بين وقت وآخر أجلدها من جديد حتى تحتفظ بأوراقها، وإن كانت هي أوراق صفراء قديمة جدا، لها يعني زمن طويل، لكن يعني هذا الكتاب لي يعني من يمكن أول أو من أوائل الكتب التي اقتنيتها، ولله الحمد حفظناها، ويعني نوصي أيضا دائما الطلاب بحفظها. وأنا أيضا أوصي الإخوة جميعا ومن له رغبة أن يقرأ في الدرس عندنا حفظا، يعني يستفتح الدرس يحب أن يقرأ حديثين ثلاثة، فلا حرج، بس يكون العدد قليلا ولا يكون كثيرا، يكون فيه نوع من الترتيب فلا مانع. وهكذا هي طريقة المشايخ، أنه يبدأ الطلاب يقرؤون ما تيسر حفظا حديث أو حديثين أو ثلاثة مثلا، ثم يبدأ الشيخ يعني يشرح. وأنا لست بشيخ، أنا لا أصف مع أهل العلم وأهل الفضل، ولكن كما قال القائل: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فعلى كل حال هذا الكتاب أنا أوصي به حفظا ومدارسة، والشروح عليه كثيرة جدا، من أوسعها شرح الصنعاني، سبل السلام، شرح بلوغ المرام، وأيضا لمشايخنا من توفوا على قيد الحياة لهم شروح كشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، له شرح أيضا على بلوغ المرام وغيره من أهل العلم. هذا الحديث أيها الإخوة، الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. الحجامة أيها الإخوة هي إخراج الدم الفاسد من الجسد، الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من الجسد، والغالب أنها تكون من الرقبة، يعني في خلفها من خلف الرقبة، هذا هو الغالب، وقد يكون من الكتفين، وقد يكون في الساقين، وقد يكون في مواضع أخرى من الجسد. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب من زاد المعاد له كلام نفيس حول الحجامة وعن أوقاتها وعن الحاجة إليها. والصحيح أيها الإخوة عند أهل العلم أن الحجامة ليست سنة، الراجح عند أهل العلم أن الحجامة ليست سنة، لأن بعض الناس يقول سنة. طيب ما معنى سنة؟ معنى سنة أننا لازم أن نعمل بها، الحقيقة غير صحيح. الراجح أن الحجامة ليست سنة. نعم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج دم فاسد لحاجة إليها، واحتجم غيره صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الناس يحتجمون. والحجامة ولا شك لها فوائد، إخراج الدم الفاسد، أيضا من كان عنده صداع في الرأس، بل من كان حتى عنده ألم في الظهر أو في الساقين أو في الركبتين، يعني فوائدها جمع. هنا في هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في كتاب الحج، نحن قدمنا الآن كتاب الصيام يعني مناسبة الزمان، لكن قوله احتجم وهو واحتجم وهو صائم، هذه الرواية انفرد بها عكرمة من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان قد رواها هنا الإمام البخاري، لكن بقية الرواة عن ابن عباس لم يروا واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو صائم. ولأننا بعد قراءتنا للأحاديث يتبين لنا أن الحجامة يعني على القول الراجح أنها مفطر من مفطرات الصيام، وهذا هو مذهب الإمام أحمد خلافا للمذاهب الثلاثة، لأنهم قالوا إن الذي يفطر ما يدخل لا ما يخرج، فالحجامة شيء يخرج وليس شيء يدخل، يعني لأن الدم يخرج من الجسد وليس مما يدخل فيه. لكن على كل حال يعني هذا ما سيأتينا من الأحاديث دال على أن الحجامة تعد مفطرة، ومثلها أيضا ما ألحقه كثير من أهل العلم التحاليل الطبية، من اضطر الآن أن يعني أن يحلل يؤخذ منه دم في المستشفى في المختبر، إذا كان الدم قليلا يعني مثل نقطة أو شيء قدر العلم ولا هذا لا حرج، لكن يؤخذ منه يعني قدر الأصبع واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا على القول الراجح أنه مفطر، على القول الراجح. عندما نقول أيها الإخوة على القول الراجح معناه فيه خلاف في كلام لأهل العلم، فأنت أيضا إذا كان لك اختيار أو قرأت كتبا أو حضرت عند أحد المشايخ ورجح بخلاف هذا الأمر فيه سعة، لكن نحن نقول الراجح فيما بلغني وهو الأحوط إن شاء الله تعالى أن الدم إذا كان كثيرا فإنه يفطر، سواء عن طريق الحجامة أو حتى عن طريق الفصد. الفصد هو العرق الذي يقطع بعض الأحيان للحاجة فيخرج منه الدم، لو خرج وكان الدم كثيرا فإنه يفطر. ومثله كذلك ما قلنا التحاليل، من اضطر إلى أخذ تحليل دم منه فإنه يعد مفطرا. أهل العلم يقولون يكمل صيام ذلك اليوم ولو أنه باطل ويقضي يوما مكانه، وليس عليه كفارة، لا كفارة عليه، وإنما عليه أن يصوم مكانه بعد رمضان، وإنما عليه أن يصوم يوما بدله بعد رمضان. فهذا ما دلت عليه السنة كما سنقرأ إن شاء الله في حديث شداد بن أوس وما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث يعد عمدة في هذه المسألة، فالحديث رواه الخمسة إلا الترمذي، صححه الإمام أحمد، صححه ابن حبان، صححه ابن خزيمة، يعني أئمة كبار. فهذا الحديث يعد عمدة أيها الإخوة في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هذا الرجل وهو في البقيع، وليس المقصود أيها الإخوة في البقيع أنه جلس يحتجب في وسط المقبرة، لا، البقيع قديما إذا أطلق يطلق ويراد به هذا المكان عموما، يعني ليس المقصود به أن هذا الرجل ذهب واحتجم بين القبور، لا، هذا كلام غير صحيح، وإنما المقصود يعني في هذا المكان الذي منه كان أو أو أو أو جعل مكانا أو اتخذ لأن يقبر فيه، لأن يقبر فيه فقط، وإلا ليس المقصود أنه جاء واحتجم بين القبور. المهم على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم فقد قال شراح الحديث لأنه يبتلع الدم، يعني الغالب أن من يعمل الحجامة يبتلع الدم، فهنا إذن دخل في جوفه شيء من المفطرات سواء كان طعاما أو شرابا أو ما قام مقامهما، وهو كذلك الدم، الدم الآن دخل في جوفه، هذا هو الحاجم، إذن هو يعد هنا مفطرا. لكن في الأزمنة الحديثة الآن لو أن حاجما احتجم ومع الآلات ما دخل في جوفه شيء، هل نقول أفطر؟ لا، ليس بمفطر. لكن هذا الكلام قديما أن الحاجم إذا احتجم، يعني أن الحاجم إذا حجم غيره فالغالب أنه يدخل في جوفه دم، إذن إذا دخل في جوفه دم أفطر، والحالة هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان مثل ما نقول الآن في هذه الأزمنة مع الأجهزة الحديثة ولم يدخل في جوفه شيء لا يفطر. طيب المحجوم، نعم، لأنه خرج منه الدم، ونحن قد ذكرنا، نعم صحيح، ولم يدخل في جوفه شيء وإنما خرج، لكن هذا هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعد عمدة في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحاجم والمحجوم قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. ويدخل فيما يخرج من الجسد من الدم كما قلنا أولا الحجامة، الفصد تحليل الدم إذا كان كثيرا، وأن نقول للصاحب التحليل لو يؤخره يعني بعد الغروب، يعني بعد أن يفطر، لكن إذا اضطر وأفطر بسببه فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء. وكذلك من ابتلي بالحجامة أو بالفصد كذلك عليهم القضاء ولا كفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث نعم من الأحاديث المشكلة، والعلماء أجابوا عليه. أولا جعفر بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن هاجر الهجرتين وهاجر إلى الحبشة، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة، ثم استشهد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وكان هو الثاني ممن يعني حملوا الراية، يعني أولهم زيد بن حارثة ثم بعد ذلك جعفر بن أبي طالب، وقد حملها رضي الله عنه، قطعت يده اليمين فحملها بالشمال، فقطعت يده الشمال فجعلها في صدره وضمها بذراعيه، ثم بعد ذلك قتل رضي الله عنه شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالشهداء ثم بعد ذلك حملها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ثم وقتل أيضا شهيدا، ثم حملها خالد بن الوليد رضي الله عنه وحصل ما حصل أنه يعني انحرف بالجيش وسلم من سلم من الصحابة رضي الله عنه. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وأخبر بمصرع هؤلاء الثلاثة، ولقب جعفر بعد ذلك بأنه جعفر الطيار. قال إن له جناحين في الجنة يطير بهما، والله أعلم. على كل حال عليه الصلاة والسلام جاء إلى أهله وعزاهم في وفاته وفي شهادته رضي الله عنه. على كل حال هنا جعفر ما مكث كثيرا، لأنه جاء في السنة السابعة من الهجرة واستشهد في غزوة مؤتة، ما مر عليه، يمكن مر عليه رمضان واحد فقط، ولا يكون مر عليه رمضان في يعني في لقياه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمكن أنه في رمضان الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أول حديث أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. نعم هذا يوافق الحديث السابق معنا، أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر هذان اللي هو الحاجم لأنه سيبتلع الدم ويدخل في جوفه، وأفطر المحجوم لأنه خرج منه هذا الدم الكثير. لكن الإشكال قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. هذه الجملة كما قال كثير من شراح الحديث فيها غرابة، هذه الجملة فيها غرابة، ولذلك قالوا إنها لا تقف أو لا تقاوم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أفطر الحاجم والمحجوم. أنس رضي الله عنه كان يرى أن الحجامة لا تفطر، وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن الحجامة لا تفطر، لعله يعني العلماء إما أنه لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق أو أنه اجتهد في هذا، الله أعلم. لكنه على كل حال كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه، لعله احتجم للضرورة وقضى يوما مكان. هذا أيضا مما أجيب عن حديث أنس أو فعل أنس أنه احتجم للضرورة ثم قضى يوما مكان هذا اليوم الذي احتجم فيه، والله أعلم. على كل حال هناك توجيهات كثيرة. نعم الحديث بعد. وعن عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، المنفذ المعروف إلى الجسد هو عن طريق الفم، هذا هو يعني أكلا أو شربا وبه يفطر الصائم، لكن هناك منافذ أخرى قد تنفذ إلى الجسد، ومن ذلك العين، نحن سنتكلم عنها الآن مبدئيا ثم سنتكلم عن الأنف وما يدخل بعد. لكن هنا الآن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، الحديث إسناده ضعيف، والترمذي رحمه الله يقول لا يصح في هذا الباب شيء. ولذلك أهل العلم اختلفوا هل يعد الكحل وأيضا القطرة في العين هل تعد مفطرة أم لا. على قولين، القول الأول يقول إنه لا يفطر، والحديث وإن كان فيه ضعف لكنها هي ليست منفذا كالفم للأكل والشرب، ولا فمن اكتحل أو قطر في عينيه فليس بصائم، فنعم فإن هذا لا يفطر، فإنه لا يفطر. القول الثاني يرى التفصيل في هذه المسألة، يقول إن لم يحس بطعمه في حلقه، يعني وضع كحلا أو وضع قطرات في عينه ولم يحس بطعمه في حلقه، لم يجد له طعما، فإنه لا يفطر. أما وإن وجد طعما وأحس أن القطرات لها يعني سيلان، يعني مر في حلقه ومعناه أنه دخل في جوفه، فإنه يفطر والحالة هذه، فإنه يفطر والحالة هذه. يعني كما قال يعني كما يذكر الأطباء أن يعني القطرة في العين بعيد وصولها إلى الحلق ثم إلى الجوف، وأنها لو وصلت قد يعني نسبة ضئيلة جدا ليست بشيء حتى يفضل. ومع ذلك نحن نقول أن الإنسان يبتعد عن هذا يعني احتياطا، لا يكتحل وهو في نهار رمضان ولا يستعمل القطرة وهو في نهار رمضان. لكن لو فرضا اكتحل أو استعمل القطرة ووجد لها سيلان يعني لها ثقل يعني ومر في حلقه ودخل جوفه، فيعني الراجع العلم وهم باب الأحوط أنه يفطر. وذهب كثير منهم كما قلت أيها الإخوة وبخاصة أنهم قالوا إنه لا يبلغ إلا شيء يسير، فلو بلغ وأحس به فإنه لا يفطر والحالة هذه. وهذا الحقيقة قول قوي وقد اختاره جماعة من أهل العلم خاصة من علمائنا المعاصر. طيب يبقى لنا الأنف. الأنف أسرع وصولا من العين، وأنت تلحظ هذا يعني الأنف الآن لو مثلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن الأنف يعني منفذه سريع وقريب أقرب يعني من العين، بل حتى قال بعضهم الأذن وإن كان هذه يعني ما تذكر لأنها ليست من المنافذ، لكن نحن نتكلم عن العين. نعم. أما الأنف فنعم أهل العلم بعضهم يقولون كما ذكرت في القول الأول أنه لا يعد منفذا، فلو استعمل قطرات في أنفه وأحس بطعمها لو أحس فإنه لا يفطر والحالة هذه. لكن الصحيح أيها الإخوة أنه نحن نقول إن لم يحس فإنه لا يفطر، لكن إن أحس فإنه يفطر فإنه يفطر والحالة هذه، لأن الأنف أيها الإخوة قريب يعني منفذه قريب إلى الفم فهو سريع فيحس الإنسان بطعم. وأنت الآن تلحظ هذا إذا استنثرت ويعني وبالغت مثلا في غير الصيام تحس بالماء يدخل فيك في جوفك. فنحن نقول الإنسان يعني يبتعد عن هذا ويحاول أن يكون بعد الإفطار ولا يستعمل القطرات هذه إلا بعد الإفطار. لكن لو استعملها ووجد أثرها بللا واضحا في حلقه ثم دخل جوفه فإنه يفطره، فإنه قد فطره والحالة هذه. وبعض أهل العلم يقول أيضا حتى ولو أحس بهذا فإنه لا يعد مفطرا، لأن العبرة بالمنفذ الوحيد وهو الجوف عن طريق الفم فقط. على كل حال يدخل في هذا أيضا من المفطرات المغذيات الإبر المغذية، وهي على نوعين. نوع قد يكون إنسولين يعني للسكر وما السكر، هذا لا يفطر به، هذا لا يفطر به. لكن إذا كانت إبر مغذية وتربط بالوريد في الجسم هذه ولا شك مفطر. لماذا؟ لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، هي تقوم مقام الطعام والشراب. هذا يعني باختصار ولا الكلام فيه كثير عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. نختم بحديث أبي هريرة. عن أبي هريرة من عنده سؤال أو شيء؟ لأن أيها الإخوة يعني بإذن الله نحن لا نطيل في هذا الدرس، يعني نأخذ الدرس نأخذ فائدة في أوله ثم الدرس، ثم إذا كان في أسئلة وننصرف، لأننا الحمد لله الإخوة وكلنا ذاك الرجل نريد أن نقرأ القرآن وأن لنا حزب من القرآن، وأيضا نترك المساحة لأصحاب السفر جزاهم الله خيرا لإفطار الصائمين، فلا نحبسهم أيضا عن هذا المكان. نعم. فنعم نأخذ هذا الحديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحمد لله. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. الحمد لله، هذا من رحمة الله جل وعلا ومن فضله وإحسانه على عباده. قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. ومن ذلك ما قد يكون للصائم، ينسى الإنسان يعني هو كلنا ذاك الرجل يعني ينسى الإنسان فيشرب أو يأكل طعاما، إما أنه يكون عند أطفال مثلا أو بين أو في مكان آخر، أو أنه هكذا لو وحده يتجه إلى محل الماء ويشرب الماء، يعني هذا نسيان. من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يؤثر في صيامه، يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة كما في رواية الحاكم وسندها صحيح وقد صححها الحافظ بن حجر، قال هنا من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره على عباده أن من أفطر ناسيا أكل أو شرب أفطر ناسيا فلا شيء عليه، و يعني نعم يقضي نعم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. طيب هنا مسألتان، المسألة الأولى من رآه هل ينبهه ولا يتركه ويقول إنما أطعمه الله وسقاه؟ لا، هذا غير صحيح، بل هذا بل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح. يا فلان الله يهديك أنت يشرب، يا فلان لا تشرب، أنت الآن أنت صائم نسيت أنك صائم، أو لا وهو يشرب يا فلان قف لا تكمل شرابك لا تكمل الطعام أنت صائم. نعم ينبهه ما يتركه ويقول يا رجل اتركه اتركه إنما أطعمه الله وسقاه. نعم أطعمه الله وسقاه فيما كان ناسيا ولم ينبه عليه، أما كونك تراه وهو يأكل ويشرب لا، ينبغي لك أن تناصحه، وهذا من يعني التناصح والتعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى الدين النصيحة، فينبغي لك أن تناصحه وتنبهه سواء كان في البداية أو قد دخل في الشرب وفي الأكل، تنبهه يا فلان أنت صائم، أنسيت أنك في رمضان، أنسيت أنك صائم، وحتى في رمضان وفي غير رمضان، حتى في صيام النفل، إلا إذا كان ينوي في صيام النفل أنه يفطر نعم فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما صائما ودخل على أهله فوجد عندهم حيث وهو التمر مع الأقط أو مع السمن، فقال قربوه أصبحت صائما، ثم سمى الله وأكل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لما مر بنا هذا الحديث أن نعم أن الأفضل بالإنسان أن يستمر في طاعته ولا تبطلوا أعمالكم، لكنه عليه الصلاة والسلام مشرع، يشرع للأمة ويبين لهم أنه لا حرج في صيام النفل أن تفطر، لا حرج عليك، وإن كان الأفضل أن تستمر في عملك الصالح. لكن على كل حال نحن هنا نقول في صيام الفرض، في صيام الفرض في رمضان من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا كفارة كما في رواية الحاكم. المسألة الثانية، هل يدخل في هذا من جامع أهله ناسيا؟ يعني هل يتصور أن إنسان يقول والله أنا جامعت، وسيأتينا عاد الحديث إن شاء الله، وأن يعني كفارته مغلظة من أتى من جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم وهي صائمة، لأن قد يكون مسافر وهو يعني مفطر، لكن نحن نقول الآن هل يدخل في هذا؟ الصحيح أنه لا يدخل، لا يتصور أن إنسان يجامع أهله في نهار رمضان ويقول والله أنا ناسي، ولنفترض أنه هو الناسي، زوجته أيضا لا يمكنها تكون ناسية، يعني لو فرضا ناداها أو أغلق الباب عليها، يعني لنفترض أنه كان ناسيا، هي الغالب أنها تكون يعني متذكرة أنها صائمة، وهذا أمر خطير، والإنسان لا يتقدم إليه خطوة فخطوة فيقع الميل في المكحلة ثم يترتب عليه الكفارات المغلظة كما ستأتينا إن شاء الله. فقال أهل العلم إن الجماع في نهار رمضان لا يتصور فيه أن يكون صاحبه ناسيا، لكن هذا شيء بين العبد وبين رب. لو جاء واحد إلى بعض أهل العلم إلى أحد المشايخ وقال والله ويحلف ومهم يعني أنا كنت ناسيا، طيب وزوجتك ناسية؟ وحتى زوجتي ناسية، كلنا نسينا هذا الصيام، الله يعين من سيفتي لهم ومن سيدقق معهم، لأن الأمر كما قلت يعني مذهب الجمهور أن النسيان لا يدخل فيه الجماع في نهار رمضان، لأن مثل هذا لا يدخل فيه نسيان، وبخاص أن الجماع ما يأتي في لحظة، له مقدمات